ملخص كتاب سيكولوجية الجماهير من أخضر.com لمؤلف غوستاف لوبون وترجمة هاشم صالح. إن الأسياد المتوارين الذين يسيطرون على أرواحنا يقاومون أي محاولة للإطاحة بهم، ولا يستسلمون فقط إلا للاستهلاك البطيء الذي يتم عبر القرون. تعد الجماهير أشبه ما تكون بسيل منهمر يستحيل الوقوف في طريقه، ولكن من الممكن ترويضه والاستفادة من قوته الغاشمة. وعلى ذلك فمن يستطيع الوصول إلى تلك القوى النفسية الخفية في توجيه الشعوب والجماهير فقد امتلك بذلك مصاير الشعوب بيده، ذلك أن الأمم مسيرة بتلك الموروثات من مشاعر وأخلاق واحتياجات وطبائع وشهوات وأوهام. وهذا ما يحاول المؤلف سرده في هذا السفر العظيم. أولاً، علم سياسة الشعوب. عادة ما تختص الدراسات الأصيلة في علم النفس بالنزعة الفردية، فهي تسلط الضوء على البنيان النفسي للفرد والشخصية الإنسانية وسماتها النفسية والعواطف والانفعالات، بيد أن الإنسان مدني بطبعه ولا يعيش منعزلاً في كهوف الجبال، فهو يتفاعل مع غيره من بني جنسه وفق دوائر من جماعات المصالح المتعددة. وقد أثبتت الملاحظة العلمية أن ثمة اختلافاً نفسياً يحدث عندما يجتمع عدد من الأفراد، حيث تذوب تلك الشخصيات الفردية الجزئية في شخصية كلية تعبر عن المجموعة ككل، وقد تتباين في سماتها عن الشخصيات الفردية المكونة لها. من هنا كان علم النفس الاجتماعي هو العلم الذي يدرس هذا التفاعل الحاصل بين الفرد من جهة ومجتمعه من الجهة الأخرى، فهو يتأمل عملية دمج الإنسان في مجتمعه المحيط بوصفه فرداً متأثراً بأفراد آخرين، إلى أن تطور بعد ذلك ليشمل دراسات الجماعات المختلفة كالطوائف العرقية والطبقات الاجتماعية والأقليات الدينية وجماعات الرأي والمصالح المختلفة. وتهدف تلك الدراسات إلى الكشف عن القوانين الاجتماعية المسيرة لتلك الجماعات والتنبؤ بردود أفعالها واستجابتها مستقبلاً، ومن ثم التحكم بها. فهو علم سياسة الشعوب كونه يتعرض لمسائل من قبيل التربية والفولكلور الشعبي والرأي العام ومخاطبة الجماهير، ولذا يعتمد الباحثون في المجال على الإحصائيات والتقارير وعمل المقابلات والاستبيانات الاجتماعية والملاحظة العلمية لاتجاهات الرأي العام، وكذلك استخدام المقاييس النفسية المتنوعة إلى غير ذلك من الوسائل المختلفة. الأمر الذي يصبح معه من الصعب جداً تجاهل مثل هذا العلم، لا سيما وهو يتعرض لظواهر مجتمعية خطيرة تتعلق بالاقتصاد والأيديولوجية والسياسة وتشكيل الهوية، إضافة إلى الاضطرابات المجتمعية المختلفة كاستلاب الرأي العام وتضليله، وكذلك الاضطرابات الفئوية والمظاهرات والعنف المجتمعي، بل يصل نطاق بحثه أيضاً إلى حد الفتن الطائفية والشائعات والهياج الشعبي والثورات والحروب النفسية وإفشال الدول. ثانياً، عصر التحولات. إن التحولات الكبرى في تاريخ الأمم عادة ما تكون مسبوقة بمصفوفة طويلة من التغيرات البسيطة والمتعاقبة على أفكار الشعوب وقناعاتها، فالشعوب هي أداة البناء ومعول الهدم في آن واحد، ولذا فالانقلابات التاريخية من هذا المنطلق يمكن النظر إليها على أنها مجرد آثار أو نتائج للجوانب غير الملموسة من البناء النفسي للجماعات والأفراد، لا سيما إذا كان الفكر البشري يعيش الآن حالة من التطور والانتقال من طور إلى آخر أقل ثباتاً من ذي قبل. فنحن في عصر التمرد على الموروثات القديمة وخلق أبجديات عقد اجتماعي جديد يتسق مع طموحات البشرية اليوم وآمالها في المستقبل، وعادة ما تتسم تلك المرحلة من التحول بنوع من الاضطراب والفوضى نتيجة هذا العراك غير الظاهر بين موروث قديم يرقص رقصة الموت وبين وافد جديد يسعى لبسط سيطرته على البناء النفسي. وقد يأخذ هذا الصدام أشكالاً عنيفة نتيجة قوة الجماهير وهيبتها، فبعدما كانت في الماضي ترزح تحت وطأة الملوك ورجال الدين، أصبحت اليوم من الأدوات الرئيسة في توجيه الأحداث. وبعدما كانت تدار شؤون الجماعات في غرف الساسة المغلقة، أصبحت وسائل كالسوشيال ميديا وتكنولوجيا الاتصال المختلفة تملي على الحكام تصرفاتهم. لذا كان العصر هو بحق عصر الجماهير، ففي عصر العولمة القائمة اليوم قد يصبح تجمع عدد من الأفراد في حد ذاته ولو رقمياً باعثاً على بلورة الأفكار وإكسابها من القوة ما يمكنها به كسر كل الحواجز التي من شأنها أن توقفها عند حدها، ومن ثم قد تصبح سبباً في قلب المجتمع رأساً على عقب، كما أنها في اجتماعها تكون أقل قدرة على إعمال العقل أو قبول المناقشة والاعتراض وأقرب إلى الطغيان والتسلط. ومهما حملت تلك الظاهرة من نواح إيجابية أو أخرى سلبية، ففي النهاية نحن مضطرون إلى التعامل معها شئنا أم أبينا. ثالثاً، القانون النفسي للجمهور. يطلق مصطلح الجمهور في العادة على مجرد تكتل عدد من الأفراد وتجمعهم دون النظر إلى أي شيء آخر. أما من الناحية النفسية، فكلمة جمهور تعني تلك الشخصية العابرة المتولدة من الاتحاد النفسي لشخصيات الأفراد المكونة للتكتل وما ينشأ عنها من عقل جمعي موجه إلى الجماعات، وهذا ما يستدعي وجود رابط بين هؤلاء الأفراد أفضى بهم إلى الاجتماع، ومن ثم أدى إلى ذوبان شخصياتهم طواعية وتوجيه المشاعر والأفكار صوب هدف عام مشترك بينهم. فالصدفة لا تنشئ جمهوراً من الناحية النفسية، حيث لا روابط ولا انفعالات مشتركة. وإذا كانت الجماعات تتمايز فيما بينها وفقاً لعوامل عدة كالعرق والجنس والدين والمصالح المشتركة وقوة الروابط وضعفها، فإن هناك بعض السمات والخصائص مشتركة بصورة أو بأخرى بينهم. فالجماعات تخضع لقانون الوحدة النفسية وتتولد لديها روح جماعية مشتركة تجعل صفات الفرد المنعزل تتباين كثيراً عن صفاته وهو منخرط في سلك جمهور معين، كما أن بعض البواعث اللاواعية والغرائز المكبوتة في حالة الجمهور النفسي تكتسب من الاجتماع شعوراً عارماً بالقوة والتحريض يدفعها للظهور، فضلاً عن العدوى النفسية للأفكار والمشاعر التي تنشأ بين الأفراد بعضهم وبعض. وتلك الغرائز المخبوءة هي مفتاح لغز الجماهير، فهي تنساق خلف من يعزف على أوتار مشاعرها بكلماته المسكرة أو من يدغدغ عاطفتها بمعسول الكلام. وهذا الشيوع من السمات يفسر ما تفعله الكثير من الجماعات النفسية المختلفة. فالأحزاب السياسية والمجالس البرلمانية والنقابات بل وهيئات التحكيم النيابية والجماهير الانتخابية كذلك قد تتبنى بعض القرارات ربما كان سيخالفها أعضاؤها إذا كانوا منفردين، ما يجعل الجمهور مغفلاً في كثير من الأحيان وغير مسؤول في قراراته، فكل شيء يعتمد في الأساس على الطريقة التي تتم بها مخاطبته لا على فحوى الخطاب في حد ذاته. رابعاً، العوامل البعيدة في تشكيل رأي الجمهور. هناك العديد من القوى اللاشعورية والتي تؤثر في المسار العام لتطور الشعوب، وهي في الحقيقة ليست جزراً منفصلة بل يكمل بعضها بعضاً، وبالكشف عنها يصبح حينئذ التاريخ ليس مجرد كومة من الصدف العبثية التي تراكمت عبر الأزمان، فالعوامل المتأصلة في ذاكرة الشعوب تجعلها مهيئة لقبول بعض الأفكار ونبذ الأخرى ومن ثم الانسياق خلفها والتضحية في سبيلها دون النظر إلى مدى صحتها. ولعل أبرز تلك العوامل هي الأعراق البشرية والتقاليد الموروثة والزمن، ويعد العرق البشري هو سلطان تلك العوامل وأهمها على الإطلاق، فهو صاحب الكلمة الأولى في توجيه الشعوب والجماعات نتيجة الصفات النفسية والغرائز اللاشعورية المشتركة بين أفراده التي تأصلت عبر قرون زمنية طويلة. ومن هنا كان تأثير الأجيال السابقة ملحوظاً في الأجيال اللاحقة، فالإنسان مسير بأسلافه، لذا تتحكم الأعراق البشرية بوضوح في العناصر الحضارية للجماهير حتى تنطبع على روحها ومحددات أفكارها. ومن خلاصة تلك الأعراق تنبثق العادات والتقاليد الموروثة، حيث يمكن اعتبارها بمثابة تراكمات وراثية بطيئة تكون في مجموعها ما يمكن تسميته بالروح القومية، وهي بهذا المفهوم تعد القائد الحقيقي للجماعات حتى وإن تغيرت مظاهرها الخارجية. لكن على الجهة الأخرى تتغير تلك الموروثات ببطء شديد قد لا يتناسب مع سرعة الأحداث وتطورها. ومن هنا كانت الصعوبة تكمن في خلق توازن ما بين ما هو ثابت وما هو متحول، حتى نحفظ الذاتية المجتمعية من ناحية ونواكب التطور البشري من ناحية أخرى. لهذا كان العامل الزمني له دور محوري لتشكيل تلك الثوابت الموروثة وتغييرها في آن واحد، فالجبال القائمة اليوم احتاجت قروناً طويلة حتى تتكون من حبات الرمال المتناثرة، وهكذا يصبح الظرف الزمني بمثابة البوتقة التي تنصهر بداخلها كل العناصر التاريخية مجتمعة، فالأحداث الكبرى اليوم بمثابة نتيجة طبيعية لمتوالية من الأحداث الضاربة بجذورها في أعماق الماضي. خامساً، العوامل المباشرة في تشكيل رأي الجمهور. تتميز العوامل التي يمكنها أن تؤثر مباشرة في تشكيل العقل الجمعي للجمهور، لا سيما في عصر الإعلام والميديا اليوم. ورغم أن بعضها قد يكون ضارباً بجذوره في أعماق العرق البشري، فإن البعض الآخر له القدرة على إحداث أثر فوري يدهش مخيلة الجماهير، بل وقد يصدمها أحياناً. فعلى سبيل المثال، تخضع الجماهير لتأثير الصور المعبرة بشكل كبير عند مخاطبتها، فعندما تتلقى الجماعات خطاباً تعمد مباشرة إلى تحويله إلى صور حتى تتصور مدى ما فيها من حسن أو قبح، وإذا تعذر ذلك فمن الممكن العمل على خلق تلك الصور داخل مخيلتها عن طريق العبارات والكلمات المناسبة. فكلمات كالحرية والديمقراطية والاشتراكية وما شابهها من الكلمات المطاطة التي تحوي غموضاً في تعريفها تثير في الوجدان البشري صوراً مستقلة عن معانيها، تخضع لعوامل عدة ولكنها تخلف أثراً واضحاً لتحديد الاتجاهات النفسية تجاهها. أما إذا تم المزج بين تلك الصور والكلمات بشكل فني مناسب، نكون حينئذ قد امتلكنا سحراً لا يقاوم للتحكم في إعصار الجماهير الهائجة، حيث إن تلك العبارات والشعارات أشبه ما تكون بآلهة سرية مختلجة في الصدور تنفذ إلى اللاشعور وتعمل عملها دون مقاومة تذكر. وعلى مدار التاريخ البشري نجد أن الأمم والحضارات عادة ما كانت تخضع لتأثير الأوهام بصورة متكررة، وبغض النظر عن نوعية تلك الأوهام سواء كانت دينية أم فلسفية أم غير ذلك، فإن ذلك مرده الأساسي هو حاجة تلك العقول الجائعة إلى الخيال، ولذا لا يعرف البرهان العلمي على خطئها سبيلاً إلى تقويمها، فباسم تلك الأوهام أقيمت المعابد والصروح والنصب التذكارية، بل والقلاقل والثورات الاجتماعية والحروب عبر التاريخ. وفشل كثير من جهود الفلاسفة والعلماء ممن كرسوا جهودهم العلمية والفكرية لدحض تلك الأوهام وتدمير تلك الخرافات المسيطرة على أدمغة الشعوب. وختاماً، يمكن القول إن الجمهور أدنى مرتبة من الفرد من ناحية التصور العقلي الصحيح للأشياء، ومن ثم الحكم عليها نتيجة لتغلب العاطفة والخيال. فمن السهل اقتياد الجماهير ناحية الاقتتال، بل والحروب الأهلية باسم النضال. الأمر فقط يتوقف على الطريقة التي تتم بها مخاطبة الشعوب، وحينها لن يجرؤ العقل على إيقافها، بل بالأحرى سيخضع هو الآخر لسلطان أوهامها. لذا كان الإصلاح الثوري غير مجد في الغالب، فحتى وإن نجح في كسر سلسلة الموروثات الخاطئة، فلن تلبث تلك الأجزاء المكسورة كثيراً حتى تلتحم مرة أخرى، ليستعيد بذلك الماضي هيمنته من جديد، أو تنشأ فجوات بينها تدفع الأمم إلى الانحطاط والفشل، ومن ثم الانهيار.